السلام عليكم. اسمع هالقصة الغريبة. في عائلة في ولاية بنسلفانيا في أمريكا من عام 1805 ميلادي ظهر في سلالة هالعائلة مرض غريب جدا اسمه يد السلطعون أو يد سرطان البحر أو الكركند، يعني القبقب أو القريدس أو المهم عرفت القبقب شلون إيده؟ يعني نفس الكماشة. هذا المرض كان يولد عندهم الولد أو البنت سبحان الله إيده مثل الكماشة وكذلك قدمه، يعني فاقد الأصابع، فقط عنده أصبعين كبار في القدم وفي كذلك اليد. وهذا الشيء يعني يصعب على الشخص أنه يمشي بشكل طبيعي، صعبة يعني قليل منهم أنه يستطيع أنه يمشي، والغالبية أصلا ما يقدرون أنهم حتى يوقفون، لازم يستخدمون الكرسي المتحرك الويلتشير. وهذا المرض يشل حركتهم يعني طبيعية ولا يستطيع العمل أو القيام بالمهام الشاقة وغيره، لكنهم استطاعوا الاستفادة من هذا المرض النادر اللي أصبح يلفت أنظار الناس بأنهم يتجهون للسيرك. أول ما في تلفزيونات، ما في برامج، ما في أشياء يعني مسلية غير السيرك. أنتم عارفين نظام السابقين اللي تسمعونه فيه اللي يطلع بالأفلام ولا حتى بالقصص وكذا، كانت السيرك عبارة عن نفس القافلة وتفتر من مدينة لمدينة وتسوي لهم حركات بهلوانية وكذا. فكان الأشخاص اللي من عائلة ستايلز المصابين بمرض يد السلطعون يعتبرون شيء غريب وشيء مسلي بالنسبة للناس الطبيعية. ما لكم بالطويلة، إلى عام 1937 ويولد عندهم شاب اسمه جرادي كذلك نفس الطريقة. مو كل المواليد اللي من العائلة هذه يطلعوا نفس الشكل هذا، لا يعني نادرا ما يطلع واحد فيهم طبيعي عادي، أما الغالبية يكونون بهالشكل. جرادي هذا هو بطل القصة، عمل في السيرك وهو عمره 7 سنوات، لكن كانت له مميزات أو مواصفات تفوق أفراد عائلته. كان قوي البنية بشكل فظيع، عنده جسم مهيئ للعضلات وكذا، وهذا يستخدم الويلتشير في دفع نفسه، فصارت إيدينه قوية وضخمة وهو يعني مكونات جسمه تساعده، فأصبح يد السلطعون لكن فتاك. إذا مسكك اللي هو قرادي يمكن يعصرك بإيدينه بالكماشة اللي بإيده هذه. لذلك بدأ يسوي حركات في السيرك تعجب الناس، وكانوا يعتقدون ان هذا ما هو بشر، هذا مخلوق غريب، او ان هذا عنده قوة خارقة من هالأمور هذه. واشتهر قرادي مع مر السنوات، ويوم الأيام وتشتغل معاهم بنت اسمها ماري تريزا. ماري بنت عمرها 18 سنة، فتاة جميلة لكنها هربت من بطش أسرتها وما لقت مكان تلجأ له إلا أنها تعمل في السيرك. مع منو؟ مع قرادي. وشافت قرادي فلوس والشهرة والكل يتمنى يشوفه ويجلس معاه ويتنقلون من ولاية لولاية ويطلبونه بالاسم. المهم أعجبت فيه وهو أعجب فيها وشاف إن بينهم قبول، وفعلا قرروا إنهم يتزوجون. وتزوجوا وجابت بنت، بنتها سليمة ما فيها أي يعني شيء من التشوهات، اسمها دونا. بعدها جابت ولد ويطلع مثل مواصفات أبوه، يد السلطعون، حتى أن أبوه خلاه يشتغل معاه في السيرك. الولد الثالث اسمه جلين، جلين صاحي ما في شيء، يعني عنده الآن ولدين وبنت، واحد فيهم من الأولاد اللي خلاه يشتغل معاه في السيرك لأنه عنده يد السلطعون وعنده نفس مواصفات أبوه يعني، والناس يجذبها هالنوع هذا وكنوع من العمل أو التجارة بالنسبة له. لكن بعد فترة تغير جرادي وأصبح عنيف، ومن كثر ما صارت الفلوس تجر بدينه ويلعب فيهم لعب، طاح بالخمر وصار كله يسكر، وإذا سكر يا ستار ما يمسك، يكسر الدنيا وهو على الولتشير، إذا مسك شخص يكسر تكسير. طبعا كانت الوحيدة اللي تقترب منه هي زوجته ماري تريزا. اهدى يا قرادي يا حبيبي، الله يهديك يرضيك. كان يمسكها ويضربها ضرب، ويوم الأيام كاد إنه يقتلها. لذلك قامت وطلبت منه الطلاق وهربت منه مع بنته دونا وولده جلين الصحيحين اللي ما فيهم شيء، وخلت عنده الولد الثالث اللي يشتغل معاه في السيرك. واستمر جرادي يحصد بهالفلوس وهالشهرة ويتنقلات وكذا، ويتعرف على فتاة أخرى ويتزوجها ويشتغل عليها ضرب، ومستغل حاجتها وإنها فقيرة وكذا، لكن خلاص طقت شبدها منه وما هي قادرة تحمله وتركته وهربت. بعد سنوات من هالحالة هذه، ويجي شاب يحب دونا بنت جرادي ومتفق معاها على الزواج، ودونا تروح يعني كل فترة فترة تزور أبوها، وقالت له يا بابا أنا أبي أتزوج وفي شاب يحبني وأنا أحبه وكذا. قال لها ممنوع. شلون؟ قال لها ممنوع، مستحيل أخليك تتزوجين دام منك. لما صار خلاف بيني وبين والدتك وهربتي، فأنا مستحيل أوافق على زواجك. ليش وكذا؟ المهم قالت راح أتزوج غصبا عليك مو بكيفك. فعلا اتفقوا على تحديد يوم للزواج. قام أبوها وراح لها، قال لها خلاص أنا يعني بما أنك خلاص يعني معزمة على موضوع الزواج، فأنا ما بيدي إلا أني أبارك لك، لكن في يوم زفاف لازم تمرون علي وتأخذون مباركتي. قالت له إن شاء الله خلاص دام أنك راضية يبا بنمر عليك بيوم الزفاف قبل أروح للكنيسة وكذا. قال لها أوكي. المهم وفعلا نفس اليوم كاشخة هي بنفلون في العروسة، والزوج هذاك مرتب نفسه ويبي يأخذون مباركة قرادي، رايحي للبيت. وأول ما دخلوا عليه البيت قال إيه أهلا أهلا حياكم حياكم، ويطلع هالسلاح ويرمي عريس بنته ويقتله. وتقوم دونا تلطم وتصرخ وحالتها حالة، وبلغت الشرطة وجو وألقوا القبض على أبوها قرادي. ليش تقتل الولد؟ قال لأنه يبي يتزوج بنتي وأنا ماني راضي. حاكموه ومع مراعاة وضعه حكموا عليه بالسجن 15 سنة. لكن لما جو يبي ينفذون الحكم اكتشفوا أنه السجون اللي موجودة عندهم ولا سجن مهيئ لاحتضان شخص مثل قرادي، يعني السجن ما يصلح له، ما يقدر يعيش فيه، وهذا على ويلتشير ويحتاج إلى رعاية طبية ويحتاج إلى ما أدري شنو. والمحامي اللي ماسك قال لي يا جماعة شخص في هالحالة شلون تحطونه بين هالمجرمين المتعافين اللي يمشون يتحركون، هذا وضعه خاص. قالوا زين شلون الحين هذا قاتل؟ قال خلاص احجزوه في البيت. قال شنو؟ اي والله صح، ويحطوا له إقامة جبرية داخل البيت أبدا ما يطلع إلى مدة نهاية حكم السجن ماله. وهني فلت قرادي من السجن، جلس في البيت. مرت السنين ورجعت زوجته ماري إلى قرادي مرة ثانية، افترت في الدنيا ولطمتها وما في فلوس وكذا، وهذا شغال في السيرك ويطلع مدخول ومشهور ويطلبونه في الحفلات والمناسبات. قالت خليني أرجع ظلي راجل ولا ظلي حيط، على الأقل عنده فلوس. أو ترجع حتى لما يعني أول أيام تبي ترجع له، قالت له يعني أنت توعدني أنك ما راح تعنفني وتضربني وتقطع الخمر هذا اللي هو المخرب حياتنا. قال لها أوعدك خلاص ارجعي، لأنه كله محكور في البيت بعد ما يطلع ولا يجي ويبي يشوف عياله وخلاص، وحس إنه محتاج إلى رعاية. فرجعت له ماري وتزوجه مرة ثانية، لكن بعد فترة أو يرجع قرادي للسكر مرة ثانية وأصبح أكثر عنف. هني ماري تريزا هاري طقت شبتها، ما هي عارفة شو تسوي. كل يوم ماسكها عسى ما يلقطها، بس وهي تحاول انها توخر عنه، لكن بس تمر عنده ويمسكها خلاص يكسرها تكسير ما تنفك من يدينا. الكماشات اللي عنده هذه يعني تحكم الاغلاق عليها، يضربها وعنيف جدا. هالمرة قالت أنا لا لا أنا ما راح أتركه وأمشي. لا لا إيش سوت؟ تعرف لها واحد اسمه كريس وهذا جارها، وكريس هذا يكره قرادي كره، لأنه سبق أن قرادي أضربه. راحت حق كريس جارها قالت له اسمع أنا مستعدة أعطيك مبلغ اللي أنت أطلبه بمقابل انك تقتل لي زوجي قرادي. قال لها ها شلون اقتله وكذا، وبعدين انا اخاف يعني حتى ولدك الموجود اللي هو قلين هذا اخاف بعد يسوي لي مشكلة، تقلين كبير يعني. قالت لحظة شوي وتجيب قلين. قال لقلين يبا انا وامي على نفس الخطة، احنا نبيك تقتل لنا أبوي هذا قرادي وتريحنا منه. قال حاضر، دام الموضوع مرتب وإن ما حد يكتشف ولا حد يطالبني وبيطلب من الزوجة والولد نفسه أنا ما عندي مانع. خذ منهم مبلغ، قال عطوني سلاح ويوفروا له سلاح ويدخل عليه البيت، ولا قرادي ما كان يدي حسب إنه ولده ولا زوجته اللي داخلين. زين وجالس على الكنبه يطالع تلفزيون ويدخل عليه بالمسدس ويطلق عليه النار في رأسه من الخلف ويقتله. طبعا رجال الأمن لما جاءوا قالوا إن في شخص اقتحم علينا البيت، لكن مع التحقيق تبين أن المشتركين في القضية اللي هي ماري تريزا وولدها جلين، أو فعلا الزوجة ماري اعترفت بأنها دفعت لكريس 1500 دولار مقابل أنه يقتل لها زوجها، وكذلك الولد أجلين اعترف. وفي عام 1993 تم الحكم على كريس القاتل بالسجن 27 سنة، أما ماري اللي هي الزوجة تم الحكم عليها بالسجن 12 سنة، والولد إجلين تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.